والله خليك تسمع المقطع كمان. في الحصة السابقة توقفنا عند دليل التحدي، وقلنا بأن هذا الدليل استقى من خارج القرآن، وهو دليل عقلي اجتهد الشيخ، وله من القوة في العقل باعتباره دليلا عقليا، له من القوة في العقل ما لي فلق البحر في الشتاء، ولذلك ابتدأ به العلماء لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لإثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، لأنه كما أشرنا في الحصة السابقة لا يمكن إثبات القرآن بالقرآن بالنسبة لمن لا يؤمن بالقرآن، وإنما يجب إثباته بالعقل. ما معنى هذا سؤال في نفس الوقت هو عنوان، ما معنى دليل التحدي وماذا يعني دليل التحدي؟ يعني دليل التحدي أن يمكن لكم تبو نفس الوقت نعود إن شاء الله. يعني دليل التحدي أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدى العرب قاطبة، تحدى العرب قاطبة وكافة العالمين، طبعا من الإنس والجن، بأن يأتوا بسورة من مثله، بأن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا عنه وانقطعوا دونه، وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم يطالبهم به مدة 20 سنة، مظهرا لهم النكير، جاريا على أديانهم، مسفها آراءهم، وأحلامهم، حتى نابذوه، وناصبوه الحرب، فهلكت فيه النفوس، يعني في الحرب، وأريقت المهج، وقطعت الأرحام، وذهبت الأموال، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن أنتم عارضتم القرآن، بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة من مثله ولو كانت بقدر أقصر سور القرآن. فأنتم صادقون في تكذيبي وأنا كاذب في دعوتي. فكأنه صلى الله عليه وسلم بذلك قد وضع في أيدي خصومه سلاحا لمحاربته والقضاء على دعوته. هذا هو التحدي، هذا هو معنى التحدي. لكن ليس هذا كل شيء بالنسبة لتفصيل هذا الدليل. لو كان باستطاعة العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمقدار أقصر سورة من القرآن واستطاعوا أن يعارضوا القرآن الكريم لانتهى أمر الدعوة بدون أن يلجأوا إلى سفك الدماء وشن الحروب، كثير من الأمور التي ذكرها القرآن وهي كلها تدل على أنهم عاجزون. وكانت دواعيهم متوافرة على القيام بذلك لو استطاعوا. لماذا؟ لأنهم أهل أبية حمية معروفون بهذه الخصال وأنفة، ويبذلون الجهد لإبطال تحدي خصومهم، وقد عرف عنهم هذا في الخطابة والشعر. نعم، كانوا يتناظرون في الخطابة والشعر ويتنافسون فيما بينهم، ويسعى كل شاعر مفلح منهم إلى أن يبطل ما جاء به من سبقه مما يفوقه من حيث الفصاحة والبلاغة، سواء كان شعرا أو خطابة. ونظموا لذلك أسواقا ونواديا، وكان لو كان باستطاعتهم أن يفعلوا ذلك مع القرآن لما تأخروا ولو لحظة واحدة. وكانوا أعلم بذلك، كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تحداهم، لأنه كما أشرنا في الحصة السابقة كرر عليهم هذا الأمر ليس مرة واحدة بل مرات عديدة، بل المرة الواحدة تتلى عليهم بكرة وعشيا، ثم لم يستطيعوا ذلك وتدرج القرآن من مثله إلى عشر سور مفتريات ثم إلى سورة واحدة فلم يستطيع. فهل بعد هذا بيان على أنهم عاجزون وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في دعواه؟ مواطن. وهم المعروفون بالأبية والأنفة، وهم المعروفون بالأبية والأنفة، وبذل الجهد في حراسة الرياسة والدفاع عن الزعامة. هم يعرفون أن إقرارهم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإقرارهم بعجزهم على معارضة القرآن يعني تخليهم عن الزعامة لصالح النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحرصوا بالحقيقة على المحافظة على هذه الزعامة، بل إن لجوءهم إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم وجحود دعوته هو أصلا من أجل الحفاظ على هذه الرياسة والزعامة والدفاع عن الزعامة وترك الرضا بالانقياد والمتابعة. لا يريدون أن يكونوا تابعين لغيرهم. وحالهم في العقل والبصيرة فيما يتصل بالكلام والخطابة وامتناع الشبهة عليهم في ذلك معروف. طبعا كانوا أشياء الفصاحة والبلاغة لا يجاريهم أحد في العالم، بل إن كل من كان قبلهم ومن كان بعدهم لا يستطيع أن يأتوا بمثل ما كانوا يأتون به في زمن نزول القرآن. يعني بلغوا قمة نضجهم من حيث البيان والفصاحة في زمن دعوة النبي. وقد ظهر من أمرهم أن دعواهم أن دواعيهم إلى إبطال أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغت غايتها القصوى، ورغم ذلك قعدوا عن المعارضة وتركوا أن يأتوا بمثله أو بأقل قدر. مما تحداهم به القرآن العظيم مع سهولته لو كان بمقدوره هذا لا يكلف كثيرا، فقط يجلس الشخص ويخطب وينشئ كلاما ثم يبطل الدعوة، فسهل لو كان بمقدوره، ولانتهى أمر الدعوة من الوهلة الأولى، ولعادت إليهم الرياسة، ولصار النبي وأصحابه محل استهزاء حقيقي، بل إن الذين دخلوا في الإسلام سيرجعون إلى الكفر، لكن هذا كله لم يقع. إذن مع سهولته لو كان بمقدورهم وبلوغهم به مرادهم وهو القضاء على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعدلوا بدل ذلك إلى الأمور الشاقة التي تتضمن الخطر على النفس التي تتضمن الخطر على النفس والأهل والولد والمال. وظهر منهم ما يقتضي الاعتراف بالقصور والعجز ومعلوم أنه كما يقول أبو جعفر الخطابي أن رجلا عاقلا، ذكرت لكم هذا المثال في التفصيل، أن رجلا عاقلا لو عطش عطشا شديدا خاف منه الهلاك، على نفسه، وبحضرته ماء معرض للشرب فلم يشربه حتى هلك عطشا لحكمنا أنه عاجز عن شربه غير قادر عليه. انظر تفصيل هذه الفكرة، إعجاز القرآن للخطابي صفحة 22 و23 ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن. وانظر أيضا الجزء الخاص بإعجاز القرآن من كتاب المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار الهمداني. بو هذه المصادر لأنها مهمة لمن يريد الاستزادة والاطلاع أكثر حول تفاصيل هذه المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار الهمداني. صفحة 246 ولبيان إذا كانت هناك أي أسئلة نرى الإشارة لبيان دليل التحدي فإنه يحتاج إلى مقدمات ونتيجة تفصيلية لاحظوا أننا كل ما نذكره الآن هو دليل عقلي، ما فيش أي استشهاد أي نص. المقدمة الأولى إثبات وقوع التحدي. المقدمة الثانية إثبات صحة التحدي. المقدمة الثالثة إثبات دواعي الرد على ذلك التحدي. كلها مقدمات منطقية عقلية. أولا نثبت هل أصلا هنالك تحدي أو ليس هنالك تحدي، بعد أن نثبت هذه المقدمة، نثبت هل هذا التحدي صحيح أم غير صحيح، بمعنى هل ما تحدى به القرآن صحيح لكي يكون أو لكي يقع به التحدي أم لا. والمقدمة الثالثة، هل هنالك دواعي حقيقية عند العرب للرد على ذلك التحدي؟ لأن يمكن أن يكون هنالك تحدي ويمكن أن نثبت صحة التحدي، ولكن الناس ما عندهم رغبة أصلا، ليس لديهم أي داعي للرد على ذلك التحدي بالمعارضة. نبدأ بالمقدمة الأولى، إثبات وقوع التحدي. لماذا نثبت وقوع التحدي؟ لا من خارج القرآن أولا، إذا كنا سنتحدث عن القرآن بعد أن نثبت وجود التحدي خارج القرآن، وما يدل عن وجود التحدي في القرآن هو فقط من أجل دعم ما هو مثبت خارج القرآن. أين عرفت هذا الأمر؟ لا، من خارج القرآن. أين عرفت بأن الله تحدى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدى قومه بأن يأتوا بمثل القرآن؟ وهل تحدث التاريخ عن وجود التحدي؟ هل تحدث التاريخ على أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدى الكفار؟ تحدث التاريخ أو تحدث عن هذا ولم تحدث؟ لأن كما نعرف جميع الأخبار أخبار الأمم السابقة ونأخذها مأخذ الجد، تاريخ بماذا نعرف أخبار الأمم السابقة؟ بكتب التاريخ والسير. ولو أننا أنكرنا ما يوجد في هذه الكتب لأنكرنا معرفتنا بأي تفصيل من تفاصيل التاريخ، بل لأنكرنا معرفتنا حتى بتاريخ ديننا، صحيح؟ ولأنكرنا معرفتنا بوجود النبي وبوجود صحابته وبأنهم نقلون للقرآن وبوجود الخلفاء الراشدين وبحصول ما حصل فيما بينهم من الحروب والفتن وبوجود الدولة الأموية وما تعاقب على حكمها من الملوك وما حصل في هذه الفترة من الأحداث، كل هذا لماذا نعرفه؟ من نقل بالأخبار. وكذلك الأمر بالنسبة للتحدي، الكتب نقلت من غير نص القرآن على أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدى، كل كتب التاريخ التي تحدثت عن هذه الفترة ذكرت هذا الأمر. إذن إثبات وقوع التحدي، وقوع التحدي ثابت في الظل. ماذا؟ ما الذي لم تفهم؟ الآن لاحظي بأنه نحن الآن نناظر المخالفين وليس الموافقين، نناظر غير المسلمين، نريد أن نثبت لمن لا يؤمن بالقرآن بأنه معجز وأنه من عند الله. لماذا سنثبت لغير المؤمن بالقرآن؟ للقرآن نفسه طبعا. طيب هل إذا كانوا يشككون في التاريخ فأخبار التاريخ تختلف من حيث ورودها، فهناك من الأخبار ما يريد بطريق الأحد، فما الأحاديث؟ فإذا ورد عن طريق الأحد نبحث عن صحة الخبر، وإذا ورد عن طريق التواتر فلا نبحث عن صحة الخبر، لأنه بالتواتر هو صحيح وثابت. نعم نعم، الجميع يذكر هذا، اليهود أيضا، اليهود يعرفون هذا الأمر، النصارى يعرفونه، المشرقون يعرفون هذا الأمر، لا يستطيعون إنكاره، الذين يبحثون في الإسلام وفي دين الإسلام وتاريخه من المشرقين من غير المسلمين يدركون هذا الأمر. نعم، إذا كما أشرنا في الحصة السابقة، هذا مما أجمع عليه المخالفون والموافقون على حد الشرع، وجود هذا الخبر ثابت لأنه ورد بطريق التواتر، استفاضت الأخبار في كل الكتب التي أرخت لهذه المرحلة لأن هذا الحدث قد وقع بالفعل. إذن فهذا الأمر ثابت بالأخبار الضرورية، شو الأخبار؟ أخبار الأحد، أخبار التي تفيد العلم الضروري الذي لا يمكن أن يكون محل شك على الإطلاق. تفضل. لا بل هو أيضا يتحدى حتى إلى الآن، هو ما زال يتحدى هذا الدين كله، وليس فقط في إعجاز القرآن، هذا الدين كله ما زال يتحدى. وحيد الدين خان كتب كتابا سماه الإسلام يتحدى، الإسلام يتحدى. وحيد الدين خان يثبت فيه يعني طرق إعجاز علمي صحة القرآن الكريم وصحة الإسلام، هذا في الزمن المعاصر في القرن العشرين كتب هذا الكتاب. وحيد الدين خان هذا مفكر وعالم هندي كتب هذا الكتاب. إذا التحدي مستمر وواقع ولا يمكن إنكاره. نعم. بل يمكن أن نستشهد أيضا بالتاريخ أيضا، وهذه ربما قد تكون مفاجأة للبعض، ولكن للأفضل أن تكون يعني بداية للبحث وتحقيق هذه المسألة، وهي التالي. ذكرت قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها. بعض الروايات تقول انه عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين. هناك رواية اخرى تاريخية في المستدرك عند الحاكم في سنن البيهقي وفي تاريخ دمشق، تجدون بان هناك روايات تدل على ان عمر عائشة كان اكبر من ذلك، في حدود إشباش 17 شهر وليس في السنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة قبل الهجرة بسنتين. إذن شحال هذيك 11 سنة ديال الدعوة في مكة. هذه الروايات التي ذكرت مصادرها تقول بأن أسماء أخت عائشة رضي الله عنهما تكبر عائشة ب 27 سنة، لا تكبر عائشة بعشر سنوات، وأنها ولدت قبل الهجرة قبل الهجرة ب 27 سنة. إذا إلا درنا العملية الحسابية شنو غادي نلقى؟ على كل حال هذه الرواية موجودة ويمكن أن تكون تشكل مجال للبحث. مما يدل على هذا أيضا أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خطبت لابن جبير بن مطعم، خطبت على كل حال لنقول تكلم، لأن الرواية تدل على أن يعني أبو بكر رضي الله عنه أمهل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستلها منهم بعد ذلك يزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل من عادة العرب في ذلك الوقت أن يتزوجوا بنت السنوات؟ إذا كانت هذه الرواية صحيحة معنى هذا أن عائشة كانت أكبر من 6 سنوات، فتكون الرواية الأخرى أصح التي تدل على أن عندها 15 سنة وليس 6 سنوات. نعم على كل أنا أدعوكم فقط إلى البحث في هذه المسألة، محتوم زين محتوم في هذه القضية. علاش؟ لأنه الآن ممكن لو أثبتنا أنا لماذا؟ لو أثبتنا هذه الروايات صحتها بالنسبة لي كمسلم هي أرجح. لماذا؟ لأن هذه سأسكت بها خصوم الإسلام الذين يقولون بأن المسلمين يعني يزوجون البنات الصغيرات، وهو أمر لا يتوافق مع المنطق والعقل. طيب أنا بالنسبة لي لو صحت هذه الروايات بالنسبة لي أفضل، ما العيب في أن تتزوج عائشة 15 سنة أو 16 سنة؟ نعم لا على كل حال هذه حجة، تكون حجة قوية. أنا أقول هذه حجة. الآن أعرف أنا قلت في البداية ممكن أن تكون هذه المعلومة غريبة بالنسبة للبعض وقد تكون صادمة للبعض الآخر، ولذلك مع ذلك أنا أدعوكم للبحث في هذه القضية وتحقيقها. تفضل. لا أخي ولكن لاحظوا متى توفيت عائشة رضي الله عنها؟ أش من سنة توفيت؟ 58 هجرية، وقيل إذ كان عمرها 75 سنة، قيل كان عمرها 75 سنة عندما توفيت. إذا بنت 58، إذا من شحال هذيك 58 للهجرة، من الهجرة زيد عليها شحال باش توصل 75؟ إذا ممكن ولكن 6 سنوات لا ما كاينش شي حاجه ديال سنين بهذا الشكل هذا. ممكن في 9 سنوات ممكن احتمال. لا الأخ الكريم اللي قبل منك ومن بعد نعطيك الكلمة. تفضل. أولا هذه ليست، شوف هذه مسألة تاريخية وليست وحية، نكون واقعيين ونكون منعطف في أي مجال نتحدث. لا نتحدث عن شيء أو أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن إثبات قضية تاريخية، فلنختلف وقد نتفق. أي مشكل في هذه المسألة؟ لا يوجد أي مشكل، هنا قضية إثبات الخبر فقط. أما مسألة لا ترتقي لا إلى العقيدة ولا إلى مناقشة قضية لا علاقة بالوحي ولا إلى أمر أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم باش نقول له واش نعملوا في العقل ولا ما نعملوش في العقل. اتفقنا في هذه المسألة، إذن هذه مسألة تاريخية، ولذلك النقاش فيها مفتوح للجميع، ويمكن أن نختلف، ويمكن أن أرجح رواية الحاكم والبيهقي وتاريخ دمشق أنا لا يمكن لأحد أن يقول لا أنت تنكر رواية البخاري، هذه ما عنديش أنا لا أنكر وحيان هنا في هذه الحالة. هذه مسألة ممكن أن يكون فيها غلط من هذا الطرف أو ذاك. نعم لا لا لا لا مع ذلك عندما انا كباحث مثلا اجد رواية اخرى ساقول لا انا ما، وان كانت هذه تصدم مع ما هو موجود اصلا في بنيتي الفكرية، ولكن كيف اتعامل مع هذه الروايات؟ هناك طريقان، اما ان اتعصب للرواية الاولى فأقول هي صحيحة نظرا لأنها صحيحة من حيث السند، إذن هذه أفضل بالنسبة لي، هذه أنا أشك أنها صحيحة. من الناحية الثانية قد أميل إلى الرواية الثانية. نعم، لأن أنا أقول لك مثل ماذا؟ مثلا وإن كان إن كنا يمكن نخرج على عن السياق، لكن لابد من ضرب المثل في هذه الحالة في إثبات بعض الحقائق التاريخية. في فقه السيرة لمحمد الغزالي رحمه الله، والذي اتهم بأنه يجني على الحديث النبوي الشريف، وكتب كتاب في جناية الغزالي على الحديث النبوي الشريف. نعم ولا لا لا محمد الغزالي، الشيخ محمد الغزالي الحديث ودافع عنه بعض العلماء، وهو بنفسه لا ينكر الحديث النبوي الشريف ولا يتجنى عليه، وانما كان ينظر بمنظار معلش سموه عقلي، ولأن العقل بالنسبة لي العقل مع الشرع نور على نور كما قال الغزالي. نعم لا هو كما وصفه الإمام الغزالي محمد أبو حامد الغزالي، هذه المرة مش محمد الغزالي، أبو حامد الغزالي وصف العقل مع النقل، وصف العقل بأنه قوة البصر بالنسبة للعلم صحيح، ووصف النقل أو شبهه بالشمس في ضيائها عندما توصل ضيائها أو بنور الشمس، فقال من يستغني بأحده معنى الآخر فهو في عدد الأغبياء. هذا كلام أبي حامد الغزالي، لأنه مثلا من يريد أن ينظر إلى نور الشمس وهو مغمض العينين لن يرى شيئا حتى ولو كان هنالك نور للشمس، لكن في نفس الوقت لو أنها شخصا عنده قوة البصر وفتح عينيه في الظلام لن يرى شيئا، كذلك لا يستطيع أن يرى شيئا، كما أنه لو أن هذا النور اللي هو نور الشمس إذا لم تكن هنالك قوة البصر عند الشخص لن يستطيع أن يرى نور الشمس، إذا نور الشمس لا ينفعه. ولا ينتفع به أحد، لأنه ما كانش قوة البصر، لأن ولا نستطيع أن ندركه، لأن هذا النور يدرك بالبصر. إذن النقل والشرع يدرك بالعقل، والعقل يحتاج لكي يرى إلى نور الوحي، فكلاهما يحتاج إلى الآخر. ولذلك قال العقل والشرع نور على نور. طيب هذه على كل حال، أنا الآن طرحت القضية، ما بغيتش نتجادل معكم فيها، يمكن لكم تبحثوا فيها وتحققوها أكثر، حققوا هذه المسألة. ما هذا بحث علمي، ما في لا عقيدة ولا وحي ولا شيء، هذه قضية تاريخية. تفقنا؟ إذن التحدي تفضل. نعم، لم يكن هنالك مؤرخ تاريخ. إذا لا نثق ب، لا نعرف تفاصيل ما حدث بالفعل. سند كذا سند كذا، لا ما كين كين كين. تاريخ بدأ مع عمر بن الخطاب، تاريخ يعني زمن عمر بن الخطاب، والذي أرخى بالهجرة النبوية. أما التاريخ فكان معروفا، التاريخ كان معروفا، التاريخ كعلم كان معروفا، لكن عند المسلمين لم يدون بتفاصيله في العصر الأول، وإنما دون في العصر الثاني وما بعده مع تدوين الحديث. بعد ذلك بدأت تدون السير، منها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحداث الدعوة الإسلامية وما قبلها، وبدأ يجمع حتى الشعر والأدب الجاهلي والتاريخ الجاهلية قبل الإسلام، وبعد ذلك تاريخ الإسلام، بدأ يدون عن طريق يعني المتخصصين في علم التاريخ. على كل حال لم يكن هنالك تاريخ كعلم في زمن النبوة ولا في عصر الصحابة، بل حتى القرن الأول ما كانش تاريخ. مع ذلك بدأ، ولكن كان هنالك تاريخ بالمفهوم الشفوي، تاريخ شفوي ليس تاريخا كتابيا. نعم. على كل حال الذين كتبوا في التاريخ أسندوا روايتهم إلى أشخاص معينين عندهم أسانيد، طبري يذكر روايته التاريخية بالأسانيد. يعني ابن قتيبة يذكر يعني روايته بالأسانيد، وكل المؤرخين يذكرون روايتهم بالأسانيد. هذه الأسانيد ينبغي أن تخضع لما خضعت له الأحاديث النبوية أو أسانيد الحديث النبوي الشريف فقط، وبعد ذلك يمكن أن نستخلص نتائج. هذا هو الآن، بما أنه هذا الأمر يعني المجهود فيه أقل مما بذل في الحديث، كان هناك دراسة حول صحيح تاريخ الطبري. صحيح تاريخ الطبري يعني هذا كتبها أو حقق هذه الأسانيد أيمني. نعم، ولكن ما زال هنالك مجهود كبير ينتظر تحقيق الرواية التاريخية والحكم على أسانيد. نعم، تفضل. Thank you. لا لا انا لا انا الان اسال هل ما زالت هنالك بيئه صحراويه الى اليوم في الجزيره العربيه؟ ما زال ممكن. اذا ممكن ان تكون بعض القبائل البدويه في الجزيره العربيه يعني عينه جيده للبحث. نرى كم مثلا البيت في 6 سنوات كم عمرها؟ كيف هو وضعها الجسماني فيزيولوجي؟ وفي 9 سنوات وفي 10 سنوات 11 سنة يكون هذا بحث في الانثروبولوجيا، بحث انثروبولوجي ويعطينا نتائج. فإذا قلنا بأن الطقس والمناخ تغير نثبتوا بأن المناخ تغير وأنا لم يعد كذا. وإذا قلنا بأن طبيعي يعني مثلا التغذية اختلفت نثبتوا بأن للتغذية أثر في تغير كذا. لابد أن نقوم بدراسة حول هذا الموضوع لنثبت الأمور بشكل علمي ونخرج بالنتائج. أما باش نقول مثلا لا راه في ذاك الوقت كانت البنت ديال 9 سنين تبارك الله ما شاء الله كبيرة وكذا وناضجة إلى آخره، ما هذا فقط هذا رجم بالغيب، تحتاج إلى تحقيق في هذا المجال علمي، تحقيق علمي. وعلاش ما نديروش بحث انثروبولوجي في القبائل التي ما زالت تعيش في البادية في الجزيرة العربية ونشوفوا هذا الأمر ونشوفوا شنو هي التغيرات التي دخلت ونسولوا علماء المناخ شنو هو التغيرات التي حدثت في العالم منذ 14 قرنا وخاصة في هذه المنطقة، وهل لهذا التأثير أو التغيرات المناخية أثر معين على الجانب الفيزيولوجي للإنسان أم لا؟ هذا بحث كبير، وذلك يمكن أن نستخلص خلاصة لنرى إذا كان ادعاؤنا بأن بنت 9 سنوات في الجزيرة العربية تكون كذا وكذا. نعم. بين ولده. نعم. لا هذا لا خصنا نكتب هذا واش يعني هذا الى اذا اخذنا الروايه يعني بانها صحيحه وانها كتبت في 6 سنوات. نعم تفضل. تقدير. نعم تقدير. ولكن في الإسلام معروف يعني في الإسلام كانوا لأن بعض الأحداث نظرا لأهميتها كان يهتم بتاريخ ولادة أصحابه، كتاريخ ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حدث عظيم وصاحبه عظيم، ولا بد أن يتم التدقيق في تاريخ ولادته وتاريخ ولادة يعني أبنائه وتاريخ زواجه بزوجاته، ووقف على ذلك الأحداث التي حصلت في تاريخ الإسلام، تاريخ نزول القرآن، يعني تاريخ وفاة خديجة رضي الله عنها، تاريخ وفاة أبي طالب مثلا، تاريخ الهجرة إلى غير ذلك. الأحداث العظيمة دائما يعني يحرص أصحابها على تحقيق يعني تحقيقها بشكل دقيق لأنها مهمة جدا. ما الناس العاديين عادة لا يهتمون بهذه الأمور. نعم. لست مفتيا. واللائي لم يحضنا. واللائي لم يحضنا. لا هذا في الفقه جائز، يجوز أن يتزوج الشخص في الفقه في كل المذاهب. تناول القلم ولا لم يحض ولا لم يحض. ليس هنالك نهي اصلا, بل هنالك ما يدل على الجواز. لا بالنسبه لنا كمسلم ما عندنا اشكال. انا سياق دائما سياق كلامي في مكالمتي او مناظره مخالفي, هذا هو دوت سجل السياق ديال الكلام ديالي. اما بالنسبه لي كمسلم نعم اخطبها في السنوات, حتى اقل من 6 سنوات ممكن, حتى في سنه اولى نعم ممكن ان يتزوجها وعندها سنه واحده, ولكن لا يدخل بها. الدخول هو بشكل الخلاف الفقهي, متى يدخل بها؟ هنا فنتين الاختلاف. اذا من ناحيه الزواج ما كاين مشكل, كاين المشكل في الدخول, ولذلك الاختلاف كاين في الدخول. نعم نعم. نعم نعم. وقديما ليس هنالك توثيق بالكتابة, ما كانش توثيق بالكتابة, توثيق بالكتابة جاء متأخرا, كان غير كلام كلام. طيب نعود إلى موضوعنا. إذن وقوع التحدي ثابت بالأخبار الضرورية المنقولة نقلا صحيحا, المنقولة نقلا صحيحا. وقوع التحدي ثابت بالأخبار الضرورية المنقولة نقلا صحيحا. وقوع التحدي ثابت بالأخبار الضرورية المنقولة نقلا صحيحا, وهي مدونة. نعم الذي هو علمها ضروري, علمها ضروري. مثل ماذا؟ مثل علمنا بأن هنالك بأنه توجد مدينة اسمها مكة. علمنا بهذا بوجود مكة علم ضروري, علمنا بوجود المدينة علم ضروري, علمنا بوجود دولة اسمها الجزائر بجانب المغرب علم ضروري. ها واش غادي نبحثوا على الدليل؟ لا تحتاجوا الى دليل. علمنا بوجود ماليزيا ولو اننا لم نزرها علم ضروري. وهي مدونة, وهي مدونة في كتب السير, وهي مدونة في كتب السير وكتب التاريخ. ويؤيدها ما ورد في القرآن. شوفوا الآن ويؤيدها, هذا الأمر ليس ماشي هو اللي يعني ما ورد في القرآن, ماشي هو الدليل, هو فقط دليل مؤيد. ولماذا هو دليل مؤيد؟ لأن أيضا يعني وقوع القرآن, وقوع القرآن هو أيضا معلوم بالعلم الضروري, صحيح؟ وقوع القرآن معلوم بعلم ضروري, ويتفق في ذلك المؤمنون والكافرون على حد سواء. لأنه لاحظ هم يعرفون بأن القرآن واقع موجود, ولكن يقولون إنه كلام محمد. ولكن نحن نخاطبهم بأن هذا القرآن ليس كلام محمد، نخاطبه نقول هذا كلام الله وأنه وحي وأنه دليل على النبوة. هم يقول نعم نحن نؤمن بوقوع القرآن بوجوده، لكن لا نؤمن أن بكونه من الله تعالى، ولكن هو من محمد. ولذلك المشركون، اليهود، النصارى، الكفار، الملحدون، كلهم يعترفون بوقوع القرآن ووجوده. أها. أي هذا دليل من أدلة كون هذا القرآن ليس من عند الله، من عفوا ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله العظيم، ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من عند الله عز وجل. هذا من بين الأدلة. ولذلك جادل المشرقون لاعتبار باعتبار هذا الدليل دليلا قويا، جادل بعض المشرقين في أمية النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا، كان يعرف القراءة والكتابة، لأنهم إذا أثبتوا أميته أثبتوا كون القرآن من عند الله. نعم نعم. ما الذي يدل على ذلك؟ لا، هذا من ادعى شيئا عليه البينة. ما هي بينته؟ حتى ولو قال البجل أو قال غيره احتاج إلى البينة لغاية صلح الحديبية. على الأقل صلح الحديبية، صلح الحديبية تكون إمتى؟ ها؟ 8 ولا 8 هجرية؟ لا هجرية، لحدود هذه الساعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف القراءة والكتابة، وقد نزل عليه من القرآن الكثير. لا ضير أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة في أواخر بعثته، كن يتعلم أو علمه جبريل عليه السلام، أو تعلم من أحد المسلمين الذين يعرفون القراءة والكتابة، لا ضير بعد ذلك، لكن على الأقل إلى حدود صلح الحديبية، لأنه في الوثيقة التي وقعت في الصلح نعم لم يكن يدري، لأنه كان يسأل عليا أرني أين هي. ها؟ فنعم، فقال له أنا لا علي لا أستطيع أن أنفوها يا رسول الله، أستطيع أن أنفو اسمك وصفتك، فقال دلني عليها، فدله عليها، فمحى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. هذا دليل على أنه لم يكن يعرف القراءة والكتابة. نعم. نعم. بعد البعثة. حكم الله أعلم. ولكن المسألة متعلقة بنفي أي شبهة ممكن أن يدخل منها أي أحد، ولو كانت نعم ولو كانت بسيطة، في أن محمد صلى الله عليه وسلم كان له علم بالقراءة والكتابة، إذن بإمكانه استنادا إلى ذلك أن يطلع على كتب الأولين، كتب النصارى وكتب اليهود، لأنه اتهم بأنه نقل هذا الدين من مصادر يهودية ومصادر نصرانية. نعم. نعم، هذا في كتب المشرقين اليوم تجدون هذا الكلام كثير، أن من مصادر الإسلام مصادر يهودية ومصادر نصرانية، وكتب المشرق المؤلفات في هذا الأمر كثيرة، عناوين بهذا كذا في أصل كذا، الأثر اليهودي والنصراني في الإسلام، أو الأصل اليهودي للإسلام، الأصل النصراني للإسلام. وجود التطابق في بعض الأمور لا يعني كونه نقل عنهم، بل يعني كون الإسلام واليهودية والنصرانية جاءوا كلهم من مصدر واحد اللي هو الله عز وجل، وحدة المصدر، ولا يدل على أن القرآن نقل منه، طبعا لا يدل، ومع ذلك حاولوا أن يربطوا بين هذا وهذا وأن ينفوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مع علمهم بأنهم كانوا أنه المشركون يؤمنون بنبوة عيسى ويؤمنون بنبوة محمد، عفوا ويؤمنون بنبوة موسى، ولكن يرفضون أن يؤمنوا بنبوة محمد. اليهود الآن يقولون محمد رسول الله، أبدا لا يؤمنون به، هو يؤمنون به يعرفونه لكن لا يقرون بهذا الأمر. نعم في قرارة أنفسهم يؤمنون بأنه حق من عند الله عز وجل، وكانوا كما قلت يستفتحون على الذين فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن كانوا يعرفون هذا الأمر لكن لا يقرون به، لا يعترفون بهذا الأمر. لذلك اليهودي اليوم عندما تسألوا هل تؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من الله عز وجل، لا لا أؤمن به. سؤال ألزمهم بما يلزمون به أنفسهم، قل عندكم في كتبكم ما يشير إلى هذا، نعم، وأنهم تخفونه أنكم تخفونه أو تؤولونه على غير وجهه يعني تحرفونه، نعم، وهذا موجود، بل حتى لحد الآن ما زالت هناك نصوص تدل على هذا الأمر، بل إن من في هناك بعض النصوص اليوم تقرأ حتى في صحائف المبكى يرد فيها كلام محمد، لكن يمرون عليها مرور الكرام، والعلاج لأنهم حرفوا المعنى. طبعا حقيقة الشيء لا تعني دائما إقرارنا بتلك الحقيقة، ثبوت حقيقة الشيء لا تعني أو لا يلزم منها أن يعترف كل الناس بكونها حقيقة، قد تكون حقيقة لكن الناس يجحدون يرفضون الاعتراف بأنها حقيقة، وهذا هو الذي أوقع المشركين كلهم واليهود والنصارى في في في في, في الكفر، بسبب كونهم لا يريدون الإقرار بالحقيقة التي عرفوا. مثل تماما. إذن ويؤيد هذا ما ورد في القرآن من الآيات، ويؤيد هذا ما ورد في القرآن من الآيات التي أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بالتحدي. التي أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بالتحدي، لأن علم المخالف بالقرآن كعلم الموافق، لأن علم المخالف بالقرآن علمه بالقرآن، لأن علم المخالف بالقرآن كعلم الموافق من حيث ظهر نقله بالتواتر، نعم، وأنه معلوم باضطرار، وأنه معلوم باضطرار، علم ضروري. وفي جملته آيات التحدي، وفي جملته آيات التحدي، وقد كان يقرأها عليهم آيات التحدي، ورد في سورة الطور وسورة يونس وسورة إسراء وسورة هود وسورة البقرة. وقد كان يقرأها عليهم ويؤديها إليهم، ويؤديها إليهم. ويتكرر ذلك على الأسماء، ويتكرر ذلك على الأسماء. ويتكرر ذلك على الأسماء. فكيف يصح مع ذلك إنكار تحديه؟ فكيف يصح مع ذلك إنكار تحديه عليه الصلاة والسلام؟ وقد ظهر كظهور القرآن، وقد ظهر كظهور القرآن، أي هذا التحدي ظهر كظهور القرآن الذي جعله دلالة على نبوته، الذي جعله دلالة على نبوته. إذن هذا بالنسبة للمقدمة الأولى، انتهينا منها الآن، لا يوجد إشكال حول هذه المقدمة. نعم. بالنسبة للمخالفين، نعم. ويؤيدها، يؤيد الخبر التاريخي ما جاء في القرآن. نعم. لأنه دائما نحن كما قلنا هنا نناظر المخالف، أبدا ناظر المخالف بما بحسب قوة الدليل عنده. بالنسبة لنا الدليل أقوى في هذا الأمر هو القرآن الكريم. نعم. لكن بالنسبة للمخالف لو قلت له رتب لي أدلتك فيما يخص هذه القضية، القسمة العادلة بين البشر هي العقل، سيكون الدليل العقلي هو الأقوى عنده في قضية وقع في حولها الخلاف. بعد ذلك نقول له نعم، ما يدل أيضا على هذا الأمر الوارد في التاريخ القرآن، هل تعترف بأن القرآن ورد وقع في بالفعل، وأنه وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قرأه على الناس، وأنه اعتبره دليل نبوته؟ سيقول لك نعم لا أخالف في ذلك. فتقول له هل تعتبره إذن مصدر من مصادر التاريخ هو أيضا؟ سيقول لك بهذا نعم، ما دام أنه كذلك فيمكن أن يكون مصدرا للتاريخ. إذن فتقول له لقد ورد فيه أيضا أن التحدي قد حصل، وليس مرة واحدة بل مرات عديدة، لكن لا يعتبر هو الدليل الأول، هذا دليل مؤيد يستأنس به فقط، وليس هو الدليل الذي نقيم به الحجة على المخالف. بالنسبة للمخالف هكذا. لا. لا، إذا هنا قلبنا قوة الحجة قوة الدليل، جئنا بالدليل الثانوي أولا، بعد ذلك جئنا بالدليل الأساسي. والواقع أنه في الأدلة نأتي بالدليل الأقوى، بعد ذلك نأتي بالأدلة الثانوية في المناظرة والمحاجرة. نعم. لا، هذا عثر، لا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحدثه عن التاريخ هنا، يحدثه عن أمر واقع، هذا شاهد التنزيل، هذا يسمع، هذا عثر الوقائع. هذا ولذلك يقرأ عليه القرآن، باش شنو غادي يقرأ عليه؟ يقرأ عليه التاريخ، يقرأ عليه القرآن. الآن الموضوع ليس هو الدعوة إلى الإسلام، صحيح؟ نحن الآن نبحث في موضوع خاص وهو إعجاز القرآن. كل هذه الأدلة التي نذكرها الآن ليست في كون في أننا ندعو الناس ونبين لهم الأدلة على صدق الإسلام وكذا، لا، نحن نريد أن نثبت فقط إعجاز القرآن، هل هو معجز أو ليس بمعجز. طبعا المخالفون يقولون ليس بمعجز، ولماذا يكون معجزا؟ شنو نحاول أن نثبت لهم بأنه معجز؟ إذن أولا البحث محصور في قضية إثبات إعجاز القرآن، وإثبات إعجاز القرآن فيه دليلان أساسيان، دليل التحدي ودليل البلاغ، هذو هما الأساسيان. وإلا قد يقول لي شخص أو أحد ما، لا، هنالك دليل آخر من غير دليل التحدي ودليل البلاغة، هو دليل إعجاز علمي، هذا ظهر في العصر في القرن العشرين. نقول لا بأس بالنسبة لليوم ممكن أن نثبت لبعض الناس صحة القرآن الكريم وكونه وحيا وكونه معجز من خلال إعجاز القرآن الكريم، هذا الجانب. ولكن لاحظ بأن القرآن الكريم ليست كل آياته تتضمن إعجازا علميا، ولكن كل آياته تتضمن إعجازا بلاغيا، هذا هو الفرق. لأنه لو اعتبرنا الإعجاز العلمي دليل على إعجاز القرآن الكريم لقلنا إذن بعضه معجز وبعضه غير معجز بالنسبة لمن يؤمن فقط بهذا الدليل. ولكن عندما نثبت له بأن القرآن معجز بلاغيا فهذا ينطبق على كل السور القرآنية بدون استثناء. والغرض الأساسي لهذا البحث هو إثبات القرآن كله بكل سوره وآياته على أنه معجز وليس بعضه فقط. ولذلك حتى الوجوه الأخرى للإعجاز أو الأدلة الأخرى على الإعجاز مثل إخباره بالأمور المستقبلة، مثلا إخباره بالغيب، غلبت الروم في أن الأرض من بعد سير إلى آخر، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، هذا قبل ورد قبل حدوث الخبر، قبل أن يقع بالفعل، في إعجاز للأمور الغيبية. وقف على ذلك كثير من الأمور الأخرى، هذا يشمل بعض الآيات دون الآية الأخرى. إذن ليس أمرا ينطبق على كل الصور وعلى كل آية القرآن. ونفس الشيء بالنسبة لي إخباره عن أحداث التاريخ الماضي، هذا أيضا وجه من الوجوه، ولكن أيضا لا يشمل كل صور القرآن وكل آية القرآن. ولكن الدليلان أو الدليل الذي يشمل هذا كل هو الدليل البلاغة بعد أن نثبت دليل التحدي. نعم. جيد، هذا هذا هذا موقف ابن حزم، وسنرى نصه. أنا عندي النص دياله موجود هنا عندي، فسنقرأه وهو يثير الكثير من الإشكالات، وسنحاول أن نناقش رأي ابن حزم حول هذه المسألة. أي نعم، الإعجاز صرف أيضا هذا سنناقشه، هو قول مردود في الحقيقة لا يستقيم. تفضلوا. هي الأدلة كثيرة، هناك من يتحدث عن الإعجاز التشريعي، الإعجاز النفسي، الإعجاز العقلي، الإعجاز التاريخي، الإعجاز العلمي، الإعجاز طبعا بالإضافة للإعجاز البياني والبلاغي، وكثير من وجوه الإعجاز على كل حال. لكن تظل هذه الوجوه كلها جزئية، ويمكن أن تكون على كل حال مدخلا للدعوة ومدخلا لدخول الناس إلى دين الله عز وجل، لأن المداخل إلى نفوس الناس وقلوبهم تتعدد وتختلف. فمنهم من يتأثر بجزء من القرآن الكريم فيؤمن به، وليس بالضرورة أن يقرأ القرآن كله وأن يضعه في محك البحث ويعني يدقق في آية آية ولفظة لفظة حتى يدرك أنه كله على حق. قد يسمع كلاما آية واحدة فيؤمن بسببها. نعم. يقال أن السبب الأسلام لكن دائما المخالف تكون عنده حساسية عندما تأتي بدليل مما تؤمن به أنت ولا يؤمن به، ويكون أول رد فعل لا لا لا لا لا تحدثني عما يقول القرآن، أعطيني دليل آخر. إذا نبدأ بالدليل التاريخي أولا، بعد ذلك نقول هل تؤمن الآن بالدليل التاريخي؟ هذا أيده القرآن الكريم أيضا، فلا يكون هنالك يعني خلاف، وإنما هذا الدليل يعضد الدليل الذي هو لا يستطيع أن ينكره. باعتبار أنه قد ثبت تاريخيا. نعم نعم نعم. قرآن مباشرة قال الذي جاء عنده بشفاعة البلد فالكفر ولأنه بريطان فقال له يعني أراد أن يناظره قال له بشيء لا يمكن أن تناظرك أكيد إذا تجعل الإنسان شيء فأهداه يعني مصحفا مترجم إلى اللغة الإنجليزية فلما فتح يعني فتح ذات المصحف وجد في أول ما وجد بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الإنسان ذلك الكتاب لا غيره فصبر فلما جاء عند الدكتور قال هو يكتب قال لأن وجدت يعني ملامح وجهي قد تغيرت فقال له يعني أول مرة في حياتي أجد كتابا في أوله ذلك الكتاب لا غيره وكان هذا يعني سببا في إسلامه الدكتور بين علم وقدمه لا حقيقة تاريخية ولا علم إنما خاطبه بكلام الله عز وجل ومكره يعني هنا تفيد شيء وأن الكفر كافر رغم أنه قد لا يفهم ما كلام الله عز وجل يعني إذا تلوت عليه كلام الله عز وجل فقد يستجيب لكلام الله عز وجل دون أن يشعر لأنه لا يتحكم بنفسه لأن فطرته هي التي تحكم يعني هنا من بين المسائل التي يعني تدلنا على أن كلام الله عز وجل هو مقدمة الحديث وسنرى هذا من وجوه الإعجاز البيان في القرآن الكريم سطوته على النفوس يسطو يفرض قوته وسطوته على النفس الإنساني مهما ولو كان كافرا بشرط يكفي أن يعرف المعنى إذا عرف المعنى فإن النص بل حتى بدون أن يعرف المعنى أحيانا نظم موسيقى القرآن الكريم لها سطوة على النفوس البشر من لا لا انا اقول بعد هذه صحيح. هذا منطق هذا هو المنطق تفضل وهو يؤمن به ويعتقد أنه هو الحق من عند الله لأنه بالنسبة لي ليس دليلا صحيح؟ بالنسبة لي ليس دليلا صحيح كلامه هو لما هو لأنه كلام بشر أما كلام الله صدح إذا منهم العوام منهم يعني الذين يقولون أنهم كلام العوام دكتور زغلول النجار تعرفونه يبحث في إعجاز العلم للقرآن ذكر بأنه يعني أحد الكتب في إعجاز القرآن الكريم كانت بحوزة أحد الطلبة في الجامعة فسقط منه باع منه الكتاب ولحسن الحظ أنه يعني دون فيه الرقم والهاتف في الكتاب هذا الكتاب وجده أحد المسيحيين العرب في الشرق قرأ المقدمة الأولى للمقدمة الكتاب فأسلم قبل أن يقرأ الكتاب كله فاتصل بصاحب الكتاب فقال له لقد وجدت كتابك كذا وكذا وأنني ما كدت أن أنتهي من قراءة مقدمته حتى أسلم فأسلم بسبب مقدمة كتاب حتى لم يدخل حتى في بيان يعني وجوه إعجاز العلمي في القرآن الكريم على كل حال المداخل إلى نفوس الناس للإيمان بالقرآن الكريم كثيرة ومتعددة لا حصر لها نعم. نظر الى شروط من هذول يتنظر اولا اصول الناس في البلاد، فاذا لم يقبل هو يقول ان القران يكون حجه عليه وان يعني اذا انتظر ذلك لماذا نحاجه الداعي الى ان نظره ما دام ان هناك ليست اصول نتفق عليها؟ نعم اي المناظره تحتاج الى اصول، الجدال يحتاج الى اصول. نعم نصل الى النتيجة. اذا المقدمة الثانية اثبات صحة التحدي، اثبات صحة التحدي. اذا بعد ان اثبتنا صحة او اثبتنا وقوع التحدي وانه امر واقع لا جدال حوله، يقر بذلك المخالف والموافق على حد سواء. الان نحتاج إلى أن نثبت صحة هذا التحدي، ولبيان هذه المقدمة نحتاج إلى تفصيل من جهتين. ولبيان هذه المقدمة نحتاج إلى تفصيل من جهتين. رقم واحد، معرفة ما إذا كان المخاطبون يعلمون ما وقع به التحدي. معرفة ما إذا كان المخاطبون يعلمون ما وقع به التحدي، وهو الكلام الفصيح. رقم اثنان، معرفة ما إذا كان الكلام الفصيح صالحا لأن يقع به التحدي. معرفة ما إذا كان الكلام الفصيح صالحا لأن يقع به التحدي. إذن لنعرف ما إذا كان التحدي صحيحا لابد أن نثبت أولا، هل الذين تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون ما وقع به التحدي؟ هل لهم معرفة وعلم بالكلام الفصيح أم لا؟ لأن لو لم يكن لهم علم بالكلام الفصيح هل كان يمكن أن يكون هذا التحدي صحيحا؟ لا معنى للتحدي في هذه الحالة، لأنه تحداهم بما لا يعلمونه. إذن لا بد أن نثبت أولا علمهم بالكلام الفصيح وهو الذي وقع به التحدي. بعد أن نثبت هذا الأمر نحتاج إلى أمر آخر، هل الكلام الفصيح صالح لأن يقع به التحدي؟ هل الكلام الفصيح صالح لأن يقع به التحدي أم لا؟ معنى ذلك، هل الكلام الفصيح قابل للتفاضل أم لا؟ أم أنه في مستوى واحد؟ قابل للتفاضل. إذن إذا كان قابلا للتفاضل إذن فيصح أن يقع به التحدي. نعم لأنه لو قال أحد لا أنت جئت بكلام أصلا الكلام الفصيح يأتي على وجه واحد، لا يمكن أن يأتي شخص آخر إلا بهذا الوجه، لكن الكلام الفصيح يأتي على وجوه مختلفة والتفاضل فيه واقع. إذن هذا ما سنثبته بالتفصيل. الجهة الأولى، معرفة ما إذا كان المخاطبون، معرفة ما إذا كان المخاطبون يعلمون، معرفة ما إذا كان المخاطبون يعلمون ما وقع به التحدي. الآن احنا نشرح الجهة الأولى وهو الكلام الفصل، وهو الكلام الفصل. إن التحدي في هذه الجهة كان صحيحا إن التحدي في هذه الجهة كان صحيحا في ميزان العقل، في ميزان العقل، لأن القرآن نزل في وقت كان فيه العرب أصحاب بلاغة وفصاحة، لأن القرآن نزل في وقت كان فيه العرب أصحاب بلاغة وفصاحة، وذلك أنهم فتحوا المزدوجتين، لأن هذا كلام منقول من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، دابا فتحوا المزدوجتين باش نقلوا الكلام ديال القاضي عياض، وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشأن، وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الكلام، وفرسان الكلام قد خصوا من البلاغة، قد خصوا من البلاغة والحكم ما لم يخص به غيرهم، ما لم يخص به غيرهم من الأمم، وأوتوا من ذرابة اللسان، من ذرابة اللسان، الذربة، الذربة يعني الحدق، القدرة الفائقة، الملكة، من ذرابة اللسان ما لم يؤت إنسان، ما لم يؤت إنسان، ومن فصل الخطاب ما يقيد الألباب، ما يقيد الألباب، جعل الله لهم ذلك، جعل الله لهم ذلك طبعا وخلقة، وفيهم غريزة، جعل الله لهم ذلك طبعا وخلقة وفيهم غريزة وقوة، يأتون منه على البديهة، يأتون منه على البديهة بالعجب، بالعجب، ويدلون به إلى كل سبب، ويدلون به إلى كل سبب، فيخطبون بديها، فيخطبون بديها في المقامات، فيخطبون بديها في المقامات وشديد الخطب، يعني في كل الأحوال، في كل صنوف الكلام عندهم هذه القدرة الفائقة التي هي طبع وخلقة فيهم وغريزة وقوة خلقهم الله عز وجل عليها، ويرتجزون به، ويرتجزون به بين الطعن والضرب، يعني من الرجز ينظمون كلاما، هذا هو يرتجزون بين الطعن والضرب، ويمدحون ويقدحون، ويمدحون ويقدحون، يعني صنوف الكلام الهجاء والمادح وفي حالات الفخر وأيضا الحروب والحرب والحماسة إلى آخره، ويتوسلون ويتوصلون ويتوسلون ويتوصلون ويرفعون ويضعون فيأتون من ذلك بالسحر الحلال، فيأتون بذلك من ذلك بالسحر الحلال. السحر الحلال شنو هو؟ البلاغة. نعم، ثلاث نقاط للحد. منهم البدوي، منهم ثلاث نقاط الحد، يعني كلام محذوف. منهم البدوي ذو اللفظ الجزلي أو الجزل واللفظ الجزل والقول الفصل، ذو اللفظ الجزلي والقول الفصل والكلام الفخم، والكلام الفخم والطبع الجوهري والمنزع القوي. ومنهم الحضري، ومنهم الحضري، هذا الفرق بين الكلام أهل البدو وكلام أهل الحضر. ومنهم الحضري ذو البلاغة البارعة والألفاظ الناصعة والكلمات الجامعة والطبع السهل والتصرف في القول، في القول القليل الكلفة، والتصرف في القول القليل الكلفة الكثير الرونق الرقيق الحاشية. ثلاث نقاط أيضا للحد. الكثير الرونق القليل الرقيق الحاشية، ثلاث نقاط. لا يشكون أن الكلام طوع مرادهم، لا يشكون أن الكلام طوع مرادهم. احنا اللي كان بغيو نعبرو كان نتكلف، ها، نبحث عن الألفاظ والكلمات، هم الكلام طوع مرادهم وأمرهم، يطاوعهم في كل حين وفي كل موضع وفي كل يعني صنف من أصناف الكلام. إذن لا يشكون أن الكلام طوع مرادهم، والبلاغة ملك قيادهم، والبلاغة ملك قيادهم. انتهى كلام والبلاغة ملك قيادهم. أغلق المزدوجتين، انظر الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، انظر الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، جزء الأول صفحة 258 وما بعدها. طبعا حسب ترجمة، حسب طبعا. يتنت 58 وما بعدها. وبلغ بهم، نعم، الآن أنت تتحدث في موضوع بلاغة القرآن الكريم. الآن نحن نتحدث عن هل العرب هم أهل فصاحة وبلاغة؟ هل يعرفون الكلام الذي وقع به التحدي أو لا يعرفونه؟ صحيح؟ إذن وصلوا فالإنسان إن شاء الله ما زال لنوصل لوجوه الإعجاز البياني والبلاغي في القرآن الكريم. وبلغ بهم التنافس في هذا الميدان إلى درجة تقديس البيان هذه ما كاينش شي أمة أخرى إلا في أمة العرب في زمن نزول القرآن وقبله أيضا زمن المعلقات. لا. هذا الناس يقدسون الفصح. دليل ذلك ما روي من أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ قوله تعالى فاصدع بما تؤمر فسجد وقال سجدت لفصاحته. هذا دليل على تقديسهم للفصاحة والبيان. نعم سجدت لفصاحته. المصدر هو نفس المصدر الشفاء صفحة 262. طبعا تجدون في هذا الكتاب نماذج أخرى تدل على هذا الأمر. ولما رسخ في نفوسهم أنهم لا يغلبون في مجال الفصاحة والبيان بعث فيهم الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم صارخا بهم في كل حين بضعا وعشرين سنة على رؤوس الملأ أجمعين في المزدوجتين. هذا نص. فلم يزل يقرعهم أشد التقريع ويوبخهم غاية التوبيخ ويسفه أحلامهم ويحط أعلامهم ويشتت نظامهم ويذم آلهتهم وإياهم ويستبيح أرضهم وديارهم وأموالهم وهم في كل هذا ناكصون عن معارضته محجمون عن مماثلته يخادعون أنفسهم بالتشغيب بالتكذيب والإغراء والافتراء وقولهم إن هذا إلا قول البشر وقولهم إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا سحر، إلا سحر يؤثر وسحر مستمر. كل هذا ذكر في القرآن الآية. وإفك افترى وأساطير الأولين. أغلق المزدوجتين نفس المصدر السابق 261 حاميتين 261 نفس المصدر يعني الشفاء 261. وكلما ازداد إصرار رسول الله، وكلما ازداد إصرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته ورميهم بالعجل، تكشف من عجزهم، تكشف من عجزهم ونقصهم ما كان مستورا، تكشف من عجزهم ونقصهم ما كان مستورا. وحين لم يجدوا حيلة، وحين لم يجدوا حيلة قالوا أنت تعرف، قالوا أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف. فقال هاتوا بصور مثله مفتريات، فقال هاتوا بصور مثله مفتريات، فلم يرد، فلم يرد ذلك منهم خطيب، فلم يرد ذلك منهم خطيب ولا شاعر. ولو تكلف واحد منهم، ولو تكلف واحد منهم لظهر تكلفه، ولو ظهر لوجد من يحامي عليه، ولو ظهر لوجد من يحامي عليه ويعظم شأنه. فدل ذلك على عجز القوم، فدل ذلك على عجز القوم مع كثرة فصحائهم وشعرائهم، فدل ذلك على عجز القوم مع كثرة فصحائهم وشعرائهم على معارضته. ورضوا بالدنيئة، ورضوا بالدنيئة كقولهم قلوبنا غلف، وفي أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، ولا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه لعلكم تغلبون، والغوا فيه لعلكم تغلبون. والادعاء مع العجز، والادعاء مع العجز بقولهم لو شئنا لقلنا مثل هذا، يقولوا ادعاء مع العجز. وقد قال لهم الله، وقد قال لهم الله ولم تفعلوا، فما فعلوا؟ أبدية، فما فعلوا ولا قدروا. ومن تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمة الكذاب كشف عواره لجميعهم. من سخفائهم كمسيلمة الكذاب كشف عواره لجميعهم. ولو كان فيما قاله مسيلمة الكذاب شيء من المعارضة لاحتفلوا به ولا أظهروه ولا عظموه شأنه. نكتفي بهذا القدر. Thank you.